إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في دروس السيرة النبوية العطرة في الحديث عن عمرة القضاء، ما زلنا نتحدث عن عمرة القضاء. وهذه العمرة كما مر بنا في الدرس السابق كانت في شهر ذي القعدة من السنة الثامنة، كانت في شهر ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة، كانت في شهر ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة من السنة التي قبلها كان قد خرج مع أصحابه يريد العمرة، فصدهم المشركون عن البيت، ووقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين صلح الحديبية. هذا كان في ذي القعدة السنة السادسة، وكان من ضمن شروط صلح الحديبية أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذه السنة وأن يعودوا من العام الذي بعده. فبالفعل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي بعده في نفس التوقيت في شهر ذي القعدة من السنة السابعة، واصطحب النبي صلى الله عليه وسلم معه كل من شهد عمرة الحديبية إلا من استشهد منهم وزيادة على هؤلاء، فصار مجموع المسلمين في هذه العمرة عمرة القضاء كان عدد المسلمين فيها 2000 سوى النساء والصبيان، يعني 2000 رجل غير يعني عدد من النساء وعدد من الصبيان. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من باب الاحتياط حمل معه الأسلحة الثقيلة، يعني أخذها معه النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاحتياط حتى إذا غدر المشركون كان النبي صلى الله عليه وسلم متهيئا للقتال. ولكن كان من ضمن بنود الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل مكة إلا ومعه يعني سلاح الراكب أو المسافر، يكون معهم يعني سيوف خفيفة وكذا، وألا يحملوا معهم الأسلحة الثقيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكان قريب من مكة يقال له يأجج، وضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه السلاح وجعل عليه 200 رجل من أصحابه يحرسون هذا السلاح. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأداء العمرة، ولما دخلوا مكة كان المشركون يتوقعون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أصابهم وهم وأصابتهم حمى بسبب يعني جو المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم خلاف ذلك وأن يريهم أن المسلمين بهم قوة وبهم بأس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى، يعني أن يركضوا فيها ويسرعوا في الطواف، وأن يطبعوا يعني أن يكشفوا المناكب اليمنى ليظهروا قوتهم للمشركين. وبالفعل فعل المسلمون هذا، ف يعني أدخل هذا الفزع في قلوب المشركين وعلموا أن المسلمين بهم قوة. طيب، وقفنا عند هذا الموضع. يقول المؤلف حفظه الله: ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف سعى بين الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي وقد وقف الهدي عند المروة قال: هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر. كان النبي صلى الله عليه وسلم اصطحب معه هديا يعني إبلا وغنما ليذبحها في مكة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل يعني مكة وضع الهدي عند المروة، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من أداء العمرة قال: هذا المنحر، يعني هذا مكان يمكن أن ننحر فيه، وكل قداد مكة منحر، كل طرق مكة صالحة للنحر. ف فنحر عند المروة وحلق هناك، نحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي الذي كان معه عند المروة وحلق شعره هناك، وكذلك فعل المسلمون. قال: ثم بعث ناسا إلى يأجج فيقيموا على السلاح، ويأتي الآخرون فيقضون نسكهم. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد ترك 200 من أصحابه عند السلاح في منطقة يأجج، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة أرسل مجموعة أخرى من أصحابه ليحرسوا السلاح وليدعوا الذين لم يعتمروا والذين جلسوا يحرسون السلاح ليأتوا به حتى يؤدوا عمرتهم. ففعلوا ذلك، وبالفعل ذهبت مجموعة ممن انتهت من أداء العمرة فحرست السلاح وأتت المجموعة التي لم تعتمر بعد ودخلت مكة وأدت العمرة. قال: وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة ثلاثة أيام. فلما أصبح من اليوم الرابع أتوا علي، المشركون أتوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل، يعني انتهت ثلاثة أيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد نوى أن يعني ينصرف في هذا اليوم الرابع، والمشركون يعني خافوا أن أن يمكث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة، يصبح يعني احتلالا المشركون في هذا الوقت، كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلح، ويعني يخافون أن أن يمكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولا يخرج منها، وفي هذه الحالة يحتاجون إلى حرب ومقاتلة حتى يخرجوه منها. فخافوا لما وجدوا اليوم الرابع دخل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج بعد من مكة، فطلبوا من علي رضي الله عنه أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بسرف فأقام بها في مكان يقال له سرف قريب من مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ونزل بسرف وأقام في هذا المكان. قال: ولما أراد الخروج من مكة تبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم يا عم يا عم. ابنة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه تبعتهم تنادي يا عم يا عم. وطبعا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه استشهد في غزوة أحد، نحن الآن في أحداث شهر ذو القعدة من السنة السابعة للهجرة، وحمزة رضي الله عنه استشهد قبل ذلك في غزوة أحد، وكان له ابنة بمكة أرادت أن تخرج مع المسلمين وأن تهاجر مع المسلمين من مكة إلى المدينة، فتناولها علي واختصم فيها علي وجعفر وزيد، ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم كل منهم يريد أن يكفل هذه البنت، أن تكون في كفالته بنت يعني يتيمة توفي أبوها، وكل منهم يريد أن تكون هذه البنت يعني في كفالته وأن يربيها مع أولاده ويحسن إليها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر، قضى النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر ابن أبي طالب، لأن خالتها كانت تحته، يعني كانت زوجة خالة هذه البنت كانت هي زوجة جعفر ابن أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني الأولى بحضانة هذه البنت وكفالتها خالتها اللي هي زوجة جعفر ابن أبي طالب، فإن البنت هذه تقيم مع خالتها اللي هي زوجة جعفر وتقيم في بيت جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. قال: وفي هذه العمرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث العامرية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة في عمرة القضاء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الدخول في مكة بعث جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة، فجعلت أمرها إلى العباس، وكانت أختها أم الفضل تحته، كانت أختها أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، فميمونة يعني جعلت ولي أمرها في النكاح العباس بن عبد المطلب، فزوجها إياه، زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما خرج من مكة خلف أبا رافع وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم أبو رافع، خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمشي، فبنى بها بسرته يعني ليسوق بها الجمل أو كذا ويحضرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوصلت يعني إلى منطقة السرت وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. قال وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء، إما لأنها كانت قضاء عن عمرة الحديبية أو لأنها وقعت حسب المقاضاة أي المصالحة التي وقعت في الحديبية. يعني كلمة عمرة القضاء احتمال أنها قضاء بمعنى أنها قضاء عن عمرة الحديبية أو قضاء بمعنى المصالحة، أن هذه العمرة يعني ناشئة عن المصالحة التي وقعت. قال والوجه الثاني رجحه المحققون، قال وهذه العمرة تسمى بأربعة أسماء: القضاء والقضية والقصاص والصلح. هذه العمرة لها أربعة أسماء، تسمى عمرة القضاء وعمرة القضية وعمرة القصاص وعمرة الصلح. قال بعد الرجوع من عمرة القضاء بعث عدة سرايا، هكذا تفصيلها. بعد الانتهاء من عمرة القضاء النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عدة سرايا، والسرية كما عرفنا يعني جيش صغير لا يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ويرسله يعني مجموعة يعني عسكرية لتقوم بمهمة عسكرية. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عدة سرايا بعد عمرة القضاء. طيب قال سرية ابن أبي العوجاء في ذي الحجة من السنة السابعة للهجرة في 50 رجلا، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني سليم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن أبي العوجاء إلى بني سليم في شهر ذي الحجة من السنة السابعة ليدعوهم إلى الإسلام، فقالوا لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا، قالوا لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا، ثم قاتلوا قتالا شديدا. فدعاهم أولا إلى الإسلام فأبوا، فقاتلهم قتالا شديدا، جرح فيه ابن أبي العوجاء وأسر رجلان من العبيد. طيب سرية ثانية، قال سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بسدر في سفر من السنة الثامنة، بعث في 200 رجل فأصابوا من العدو نعما وقتلوا منهم قتلا. بشير بن سعد رضي الله عنه هذا كان رجل يعني أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم يقال لهم بني مرة بمنطقة سدك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل بشير بن سعد إلى بني مرة بناحية سدك ومعه 30 رجلا، يعني حصل بينه وبينهم قتال، فرموهم بالنبل، حصل رمي بالنبال حتى فني النبل الذي مع بشير بن سعد وأصحابه، فهجم عليهم المشركون وقتلوهم جميعا إلا بشير بن سعد هو الذي نجا وأقام عند يهود فدك، إنه كان بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم مصالحة في ذلك الوقت، فأمن عندهم يعني أقام عندهم مدة وقتل أصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل غالب بن عبد الله الليثي إلى المكان الذي قتل فيه أصحاب بشير بن سعد ليسهر لهؤلاء، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم 100 رجل فأصابوا من العدو نعما وقتلوا منهم قتلا. هنا ملاحظة يعني صغيرة، سرية غالب بن عبد الله اختلف فيها علماء السيرة، يعني بعضهم قال ما كانت في شهر صفر من السنة السابعة، بعضهم قال في رمضان من السنة السابعة، بعضهم قال في صفر من السنة الثامنة. فالمؤلف يعني حفظه الله كان حصل يعني شيء من السهو فأعاد نفس السرية 3 مرات، مرة ذكرها في أحداث سفر في السنة السابعة ذكر نفس السرية، وذكرها مرة ثانية في رمضان من السنة السابعة، وبعدين ذكرها مرة ثالثة هنا الآن في أحداث شهر سفر من السنة الثانية. وهي في الحقيقة يعني سرية واحدة ولكن اختلف يعني في توقيتها، لكن هي نفس السرية. طيب قال ثالثا سرية ذات أصلح في ربيع الأول من السنة الثامنة للهجرة. قال كانت بنو قضاعة قد حشدت جموعا كبيرة للإغارة على المسلمين، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عمير الأنصاري في 15 رجلا، فلقوا العدو فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنبذ حتى استشهدوا كلهم إلا رجل واحد فقد ارتث من بين القتلى، يعني ظنوه قتيلا فتركوه، بعدين بعدما انصرفوا كان لا يزال يعني في الحياة وتمكن يعني من القيام. طيب هذه السرية كانت في شهر ربيع الأول من السنة يعني الثامنة للهجرة. طيب وذكرنا أن هذه السرية كانت بقيادة كعب بن عمير الأنصاري، ومعه كانوا 15 رجلا استشهدوا كلهم إلا رجلا واحدا رضي الله عنه. السرية الرابعة سرية ذات عرق إلى بني هوازن في ربيع الأول من السنة الثامنة. قال كانت بنو هوازن قد أمدت الأعداء مرة بعد أخرى، كان بنو هوازن يمدون أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ويعينونهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه سرية بقيادة شجاع بن وهب الأسدي في 25 رجلا، ومع يعني كانوا 25 رجلا، فاستاقوا نعما من العدو ولم يلقوا كيدا، يعني هرب الأعداء وتمكن الصحابة من غنيمة بعض الأنعام، الأنعام يعني الإبل والغنم، الأنعام معناها الإبل والغنم والبقر، لكن البقر كانت قليلة في جزيرة العرب أكثر، يعني الأنعام في جزيرة العرب كانت من الإبل والغنم، فاستاقوا يعني أنعاما ورجعوا سالمين. بهذا ينتهي الحديث عن عمرة القضاء وعن السرايا التي وقعت بعدها. بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن معركة عظيمة من يعني أكبر المعارك الحربية التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معركة مؤتة. هذه المعركة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الرومان، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الروم، معركة مؤتة، وكانت من المواقع الكبيرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن طيب الآن الحديث عن معركة مؤتة. وهذه المعركة يعني كانت معركة يعني ضخمة، ولم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأطلعه الله سبحانه وتعالى بالوحي على ما يحصل هناك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطلعه الله سبحانه وتعالى بالوحي على ما يحصل هناك، فكان يقص على أصحابه ما حصل يعني ثورة وقوع، كلما قتل أمير من أمراء الجيش يقول يعني لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قتل الآن جعفر، يقول مثلا قتل الآن زيد بن حارثة، قتل الآن جعفر، قتل الآن عبد الله بن رواحة، أخذ الراية سيف المسلول من سوف الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة مطلعا على الأحداث بوحي من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل على كل شيء قدير. فأطلع الله تعالى نبيه على أحداث المعركة وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم، وكان يقصها على من بقي من أصحابه في المدينة. فهذه المعركة يعني يعني ضخامتها وكبر عدد الصحابة فيها، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقص أخبارها على أصحابه في المدينة، كثير من علماء السيرة سموها غزوة، سموها غزوة، رغم أن العادة أن الغزوة هي التي يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، كثير منهم سموها غزوة مؤتة، لكن في الحقيقة هي سرية على الاصطلاح يعني المعتاد، لأنها لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ولكن يعني لضخامة هذه السرية وكبر عددها ويعني ما لها من الأثر العظيم سميت غزوة، أحيانا يقال لها غزوة مؤتة وأحيانا يقال لها سرية مؤتة لهذا السبب. قال هذه المعركة أكبر لقاء مثخن وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى. كانت بداية فتوحات بلاد الروم وأرض النصارى كانت هذه المعركة. قال وقعت في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة الموافق لشهر أغسطس أو سبتمبر من السنة 29 بعد 600 من ميلاد المسيح عليه السلام. هذه المعركة وقعت سنة 629 ميلادية من ميلاد المسيح عليه السلام، وهي الموافقة لشهر جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة. قال ومؤتة قرية بأدنى بلقاء الشام بينها وبين بيت المقدس مرحلة. مؤتة يعني قرية بمنطقة البلقاء، أدناها يعني أقرب منطقة البلقاء إلى بلاد العرب وقريبة يعني من بيت المقدس. قال سبب المعركة، سبب هذه المعركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى عظيم بصرى، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابه إلى عظيم بصرى، أمير بصرى، وبصرى التي هي بضم الباء وبالألف المقصورة مدينة بالشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا إلى عظيم بصرى، فشرحبيل بن عمرو الغساني وهو أمير منطقة البلقاء معين على منطقة البلقاء من الشام، معين عليها من قبل قيصر، لأن الشام كانت مستعمرة رومية، وكان قيصر الروم يعين أمراء على بلدان الشام، وكانت الشام كان يسكنها العرب من النصارى، يقال لهم الغساسنة، وكان يعني قيصر يعين أمراء من العرب على مدن الشام من العرب النصارى التابعين للروم. فأمير البلقاء وهو شرحبيل بن عمرو اعترض بالحارث بن عمير وهو سائر بالكتاب ليلاقي عظيم بصرى، اعترضه أمير البلقاء، قال فأوثقه رباطه ثم قدمه فضرب عنقه، أوثقه بالحبال وضرب عنقه. قال وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم، قتل السفراء والرسل كان جريمة شنيعة في عرف العرب وفي عرف الدول في ذلك الوقت، ولا يزال إلى وقتنا هذا قتل السفراء يعتبر يعني جريمة شنيعة يساوي بل يزيد على إعلان حالة الحرب. إذا دولة قتلت سفير دولة أخرى يعتبر هذا إعلانا لحالة الحرب على هذه الدولة. فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نقلت إليه الأخبار، جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أمير البلقاء قتل الحارث بن عمير الأزدي الذي هو مرسل من قبل سفير من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير بصرى. فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهز إليه جيشا قوامه 3000 مقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا ضخما من 3000 مقاتل وهو أكبر جيش إسلامي لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب، الغزوة الوحيدة التي كان فيها عدد المقاتلين من المسلمين 3000 كانت غزوة الأحزاب، كل الغزوات الأخرى كان العدد أقل من هذا. هذه ثاني غزوة بعد الأحزاب يكون فيها عدد الجيش الإسلامي 3000. قال أمراء الجيش ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا البعث زيد بن حارثة، ليس جعل أمير الجيش زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقال إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. النبي صلى الله عليه وسلم عين 3 أمراء على الترتيب، الأمير الأول زيد بن حارثة، ثم قال لهم إن قتل زيد فجعفر يصبح هو الأمير، إن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة عليه السلام رضي الله عنهم جميعا. قال وعقد لهم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة، النبي صلى الله عليه وسلم عقد لهم لواء أبيض راية على أبيض قماشة بيضاء في عصر، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللواء الأبيض إلى زيد بن حارثة رضي الله عنه. كان دايما إيه رايات النبي صلى الله عليه وسلم وألوياته في المعارك إما بيضاء وإما سوداء، دايما كل سوداء إما راية بيضاء أو راية سوداء كانت راية المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كان اللواء أبيض ودفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد بن حارثة. قال وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم أن يذهبوا إلى المكان الذي قتل فيه الحارث بن عمير اللي هو سفير النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتله إيه ملك البلقاء أمير البلقاء وهو شرحبيل بن عمرو قتل سفير النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذهبوا إلى المكان الذي قتل فيه الحارث بن عمير وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم. إذا أجابوهم إلى الإسلام فبها ونعمة عصموا دماءهم وأموالهم، لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين. هكذا كان هدي المسلمين في القتال والمعارك، ليس الغرض الاستيلاء على الأرض ولا الغرض يعني الاستيلاء على الأموال وكذا، لا الغرض الأساسي هو دخول الناس في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا دعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بالحسنى واستجابوا ودخلوا في دين الله فبها ونعم، خلاص انتهى الغرض من القتال، لا يحصل قتال ويصبح لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين، خلاص عصموا دماءهم وأموالهم أصبحوا مسلمين، لا يجوز أن يتعرض لهم لأي نوع من أنواع الأذى، لهم جميع حقوق المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذهبوا إلى المكان الذي قتل فيه الحارث بن عمير وأن يدعوا أهل المكان إلى الإسلام. استجابوا فيعصمون دماءهم وأموالهم، وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم. إذا أبوا الدخول في الإسلام فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوهم وأن يستعينوا بالله. وقال لهم اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله. هذه إيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجيش، وهي وصية لجميع الجيوش الإسلامية إلى قيام الساعة. يقول اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله. إذا الغزو يكون باسم الله سبحانه وتعالى، يعني مستعينين بالله سبحانه وتعالى طالبين منه المدد في سبيل الله، يعني ابتغوا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. أنتم تقاتلون من أجل نشر دين الله ومن أجل رضا الله سبحانه وتعالى. من كفر بالله يعني سبب القتال هو كفر هؤلاء بالله سبحانه وتعالى، وأنتم تقاتلونهم لتردوهم عن هذا الكفر وتعيدوهم إلى الله. لا تغدروا، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغدر. لا تغدروا يعني لا تعطوا عهدا ثم إيه تغدروا بهذا العهد، ليس الغدر من إيه أخلاق المسلمين. إذا عاهدتم عهدا التزموا به، لا تغدروا. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغدروا ولا تغلوا، كان برضه ينهى عن الغلول. ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم قتل الأطفال وقتل النساء، الأطفال والنساء لا يقتلوا. ولا كبيرا ثانيا، ولا الشيخ الكبير السن الذي لا يشارك في القتال، كل هؤلاء لا يقتلون إلا إذا اشتركوا في القتال. لكن لو شيخ كبير السن لا يشارك في القتال، أو امرأة لا تشارك في القتال، أو طفل، هؤلاء لا يقتلون. ولا منعزلا بصومعة، ذلك الرهبان الذين يتعبدون في الأديرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم. قال ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. لا تقطعوا نخلا ولا شجرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم قطع النخيل والأشجار المثمرة. ولا تهدموا بناء، نهى عن هدم الأبنية. فهذه يعني أوامر النبي صلى الله عليه وسلم للجيوش الإسلامية، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم للجيوش الإسلامية. وهذا يوضح أن القتال في الإسلام له آداب يعني ثانية. وطبعا كل هذا يعني إلا إذا اضطر المسلمون إلى خلافها، مسألة قطع الأشجار الأصل أن المسلم منهي عنه إلا عند الاضطرار الشديد. يعني إذا اضطر المسلمون ضرورة إلى قطع الأشجار يكون إيه معفوا عنه في هذه الحالة، وكذلك هدم البيوت عند الاضطرار إلى هذا. لكن إذا لم يكن هناك ضرورة إلى هذا لا يفعل المسلمون هذا، يعني لمجرد الانتقام من الأعداء. كثير من الجيوش إذا دخلت بلدة بغرض إيه الانتقام من أهلها، تدك هذه البلدة على أهلها وتجعلها خرابا، مع أنهم غير محتاجين إليها، تكون أهل البلد قد استسلموا وصاروا في أيديهم وكذا، ومع ذلك يعني يدكون البلد ويدمرونها، لكن هذا ليس من هدي المسلمين. الغرض إذا حصل النصر بدون الحاجة إلى التدمير والتخريب فليس من هدي المسلمين التخريب والتدمير إلا عند الاضطرار إلى هذا، إذا اضطروا إلى هذا في الحرب يسمح لهم به. كما قال تعالى: إنا قطعتم من دينك أو تركتموها قائمة على أصولها. فبإذن الله حصل في غزوة بني النضير أن اضطر المسلمون إلى قطع بعض النخيل والأشجار، فإذا اضطر المسلمون إلى هذا فيكون هذا مسموحا. طيب، قال: توديع الجيش الإسلامي وبكاء عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. قال: لما تهيأ الجيش الإسلامي للخروج حضر الناس ودعوا أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه. لما تهيأ الجيش الإسلامي للخروج من المدينة 3000 مقاتل، حضر الناس الذين بقوا ولم يخرجوا للغزو، وودعوا أمراء النبي صلى الله عليه وسلم، أمراء الثلاثة زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، ودعهم الصحابة رضي الله عنهم وسلموا عليه. حينئذ بكى أحد أمراء الجيش وهو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم. يعني ليس البكاء، يعني وجدوا عبد الله بن رواحة يبكي، قالوا: ما يبكيك؟ قال: ما والله ما يبكيني حب الدنيا، ليس حزنا على الدنيا أني قد أقتل وأفارق الدنيا، ولا صبابة بكم، ولا يعني الشوق يعني إليكم يعني يقطع قلبي يعني فأبكي يعني من أجل هذا، ولا الصبابة يعني نوع درجة من درجات المحبة، يعني ليس يعني هذا هو سبب البكاء، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار. يقول عبد الله بن رواحة: سبب بكائي أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. آية من سورة مريم. قال: فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. العرب يقولون: ورد فلان الماء وصدر عنه، ورد يعني إيه؟ ذهب إليه وصدر عنه يعني رجع منه. فقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، ليس منكم أحد إلا وإيه سيرد النار أو سيذهب إليها. فيقول: لست أدري إيه يعني عن الصدور بعد الورود، إذا وردت النار هل إيه سأصدر عنها يعني سأغادرها وأتركها. وطبعا تفسير الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فسر الورود، قال إيه: المرور على الصراط، معنى ورود النار المذكور في الآية الكريمة وإن منكم إلا واردها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرور على الصراط. كل يا بني آدم المؤمن والكافر سيرد النار، بمعنى أنهم سيمرون على الصراط. الصراط جسر منصوب فوق ظهر الجنة، لا يمكن الوصول إلى الجنة إلا عن طريق هذا الجسر، وهذا الجسر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، أحد من السيف وأدق من الشعر. فكل بني آدم سيمرون على هذا الجسر، فالكفار يتساقطون في النار والعياذ بالله تعالى، والمؤمنون يمرون على هذا الجسر على حسب أعمالهم الصالحة، منهم من يمر كسرعة البرق، منهم من يمر بسرعة الريح، منهم من يمر كأجاويد الخيل مثل الخيل المسرعة، منهم من يمر ماشيا، منهم من يمر يحذي، كل إنسان على حسب عمله يمر على هذا الصراط. فالمؤمنون يمرون على هذا الصراط وينجيهم الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على جانبي الصراط كلاليب، خطافيس على جانبي الصراط تخطف الناس، من الذين يمرون، بعض الناس يمرون على الصراط ويخرج خطاف من النار كذا كلاب يجذبه ويقع فيها ولا يدري الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فناجي المسلم، ناس بعد ذلك ناجي المسلم، يعني ناجي لا تصيبه الكلاليب ينزل سالما، وناجي مخدوش، بعض الناس ينجو ولكن هذه الكلاليب يعني تلسع في بعض المساعات ويصيبه يعني بعض الخدوش اثناء المرور، ومكردس على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله تعالى، ومسقطون من على الصراط أعاذنا الله وإياكم من فهذا هو المرور على الصراط. فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه سمع الآية الكريمة فبكى، فقال المسلمون صحبكم الله بالسلامة ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين غانمين. فالمسلمون دعوا لهذا الجيش وقالوا صحبكم الله بالسلام ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين غانمين. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وكان شاعرا أنشد أبياتا فقال لكنني أسأل الرحمن مغفرة، يعني هم يدعون لهم أن يرجعوا سالمين غانمين، لكن هو لا يتمنى أن يرجع سالما غانما، يتمنى أن يقتل في معركة الشهيد، فهم يدعون له أن يرجع سالما غانما. فقال لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، يعني ذات سعة ضربة يعني واسعة تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة، أو طعنة بيدي حران يعني حقود، إنسان حقود يعني، أو طعنة يعني أسأل الرحمن إيه مغفرة وضربة إيه ضربة يعني يقتل بسببها، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد. أتمنى أن أطعن كما طعنة بيدي إنسان حقود أطعنني طعنة تنفذ الأحشاء والكبد، تمر تخترق الأحشاء الأمعاء وتخترق الكبد، حتى يقال إذا مروا على جبل يا أرشد الله من غاد وقد رشد، حتى يقال إذا مروا على جبل يعني على قدري على قدري، حتى يقول الناس يعني إذا مروا على قدري يا أرشد الله من غاد وقد رشد، حتى يدعو الناس لي إذا مروا على قدري ويقولون يعني رحمه الله من شهيد وكذا، يعني هم يدعون له أن يرجع سالما غانما، وهو رضي الله عنه وأرضاه إيه يدعو أن يرجع أن يطعنه تنب حربه تختلط أحشائه وكبده يضرب ضربة بالسيف يعني واسعة بس يعني فجوة واسعة في جسده يقتل بسببه. هذا يعني زي ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من حب الاستشهاد في سبيل الله وتضحيته بحياته في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال ثم خرج القوم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيعا لهم. طبعا هذا يعني كما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه في بعض معاركه قال لأعدائه قال إيه جئتكم بقوم تحبون الموت كما تحبون الحياة، تحبون الموت كما تحبون الحياة، هذا يعني سبب نصر الله سبحانه وتعالى للمسلمين في حروبهم ومعاركهم رغم قلة عددهم وقلة عددهم أنهم حريصون على الموت، وأعداؤهم فيهم جبن وهلع وخوف من الموت، لكن المسلم يعني يتمنى أن يقتل شهيدا في سبيل الله ويتسابقون إلى القتل في سبيل الله سبحانه وتعالى لما لديهم من اليقين بما أعد الله سبحانه وتعالى من الشهداء في سبيله من الأجر العظيم. يقول ثم خرج القوم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع فوقف وودعهم. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يمشي مع الجيش حتى بلغ ثنية الوداع على مداخل المدينة وودع النبي صلى الله عليه وسلم الجيش في هذا المكان وتركهم وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف اتجه الجيش إلى المقصود. قال تحرك الجيش الإسلامي، قال وتحرك الجيش الإسلامي في اتجاه الشمال حتى نزل معان من أرض الشام مما يلي الحجاز الشمالي. الجيش الإسلامي تحرك في اتجاه الشمال حتى نزل معان، معان مدينة بالأردن، فالجيش الإسلامي اتجه يعني في اتجاه الشام ووصل إلى منطقة معان التي هي تابعة الآن للأردن ونزل فيها الجيش الإسلامي. قال مما يلي الحجاز الشمالي، يعني منطقة في شمال الحجاز من في حدود الشام. قال وحينئذ نقلت إليهم الاستخبارات بأن هرقل نازل بمآب من أرض البلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من لخم وجزان وبلقين وبهراء وبل 100,000 أسماء قبائل. إن القبائل العربية المقيمة في الشام انضم 100,000 من القبائل العربية المقيمة في الشام من النصارى انضموا إلى جيش هرقل، جيش الروم، وجيش الروم كان 100,000 أخرى، فصار عدد جيش الروم 200,000، الصحابة كان عددهم 3,000، فهنا يعني 3,000 في مقابل 200,000، ويقود هذا الجيش هرقل بنفسه، قيصر الروم بنفسه، قد خرج ومعه 100,000 مقاتل، 100,000 من الرومان و100,000 من عرب الشام. قال المجلس الاستشاري بمعين، قال لم يكن المسلمون ادخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمي الذي بوغتوا به في هذه الارض البعيدة. ما كانوا متوقعين ان يلقوا هذا العدد الرهيب من جيش الاعداء، هم خرجوا لمقاتلة اهل البلقاء فقط، يعني ما سبق لا ظنوا ان الامر يعني يصل يعني يعد هرقل بنفسه جيشا يعني تتحد كل امارات الشام ويخرج هذا الجيش الضخم. يعني طبعا يقول ان المسلمين يعني ظلوا يتفكرون في هذا الامر، كيف يقاتل جيش صغير قوامه 3,000 مقاتل فحسب، كيف يقاتل جيش كبيرا عرمرة قوامه 100,000. حار المسلمون وأقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم. المسلمون يعني هابوا أن يبتدئوا المعركة وأقاموا ليلتين يتفكرون في هذا الأمر ويتشاورون فيه وينظرون ويتشاورون، ثم قالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا. قالوا يعني كان من ضمن الآراء التي طرحت في الاستشارة، قالوا نكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نخبره بعدد الأعداء، فإما أن يمدنا بالرجال، إما أن يستنفر المسلمين ونحاول يعني نزيد عدد الجيش يعني زيادة نزيد 1,000 مقاتل كمان ولا حاجة ولا شيء يعني عدد المسلمين، وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالرجوع، ما يأمرنا بالقتال، يكون يعني على بينة من أمرنا. فظلوا يتشاورون في هذه الاقتراحات. قال ولكن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عارض هذا الرأي، كان أكثر الأمراء يعني تشجعا لبدء القتال، عارض هذا الرأي وشجعنا قائلا يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة. قالوا يعني تفرون من ماذا؟ تفرون خشية أن تقتلوا في سبيل الله، أنتم خرجتم تريدون أن تقتلوا في سبيل الله، إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون، هي التي خرجتم تطلبونها وتريدونها الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. نحن لا نقاتل عدونا بعدد ولا بقوة ولا بكثرة، إنما نقاتلهم بهذا الدين، قوتنا مستمدة من الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فأمرهم أن يتوكلوا على الله وأن يقاتلوا في سبيل الله، وليكن ما يصير، إما أن ينتصروا على عدوهم وإما أن يقتلوا الشهداء في سبيل الله. قالوا أخيرا استقر الرأي على ما دعا إليه عبد الله بن رواحة، استقر رأي الأمراء على أن يستعينوا بالله وأن يبتدئوا القتال وليكن ما يكون. قال الجيش الإسلامي يتحرك نحو العدو. قال وحينئذ بعد أن قضى الجيش الإسلامي ليلتين في معان تحركوا إلى أرض العدو حتى لقيتهم دموع هرقل بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف. ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى مؤتة، دنا العدو اقترب من العدو وانحاز المسلمون، دنا يقال انحاز يعني معنى انسحب أو رجع يعني تعبير يعني ليس رجوع، لكن ليس يعني بسبب الفرار ولا الهرب، ولكن رجوع من أجل يعني تخطيط معين أو إعداد لشيء معين. فدنا العدو اقترب العدو فانحاز المسلمون إلى مؤتة، رجعوا شيئا إلى قرية يقال لها مؤتة، فعسكروا هنا وتعبأوا للقتال، فجعلوا على ميمنتهم قطبة بن قتادة العزري وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصاري. جاء جعل المسلمون إيه؟ ميمنة ومنثرة، قائد الميمنة خطبة ابن قتادة العزري، وقائد المنثرة عبادة ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه. قال بداية القتال وتناوب القوة. قال هناك في مؤتة التقى الفريقان وبدأ القتال المريض. المسلمون إيه؟ استقروا في مؤتة، وجيش الأعداء تقدم من المكان الذي كان فيه حتى إيه؟ هجم جيش الأعداء على إيه؟ على جيش المسلمين في مؤتة. التقى الفريقان وبدأ القتال المريع، 3000 رجل يواجهون هجمات 200,000 مقاتل. قال معركة عجيبة، يعني يقاتل هذا العدد القليل هذا العدد الضخم. قال أخذ الراية زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة قال تعالى أن ينسب الابن إلى غير أبيه، فصار يدعى إلى أبيه ويقال زيد بن حارثة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رباه وكان يعتبره ابنا له، فكان يلقب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابنه أسامة أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما، لأنه في مثابة أحفاده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضع أسامة على حجر مع الحسن والحسين وهو صغير. فكان أسامة يقال له حب رسول الله، ابن حب رسول الله، أبوه زيد بن حارثة. فزيد بن حارثة حب رسول الله رضي الله عنه، جعل يقاتل بضراوة بالغة وبسالة لا يوجد لها نظير، فلم يزل يقاتل حتى خر صريعا رضي الله عنه وأرضاه. أول أمير من الأمراء زيد بن حارثة ظل يقاتل في سبيل الله، وهو يحمل الراية، كان يعني يحمل الراية بيد ويقاتل باليد الأخرى، وظل يقاتل في سبيل الله حتى قتل رضي الله عنه. وحينئذ أخذ الراية جعفر ابن أبي طالب الأمير الثاني الذي حدد الأمراء، قال يعني إن قتل زيد فجعفر، إن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. فعبد جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه اخذ الرايه وصار هو امير الجيش، وطفق يقاتل قتالا منقطع النظير حتى اذا ارهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها. اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها، يعني ايه؟ قتلها حتى لا ياخذها الاعداء فيقاتلون عليها، يعني برضو الانسان لا يقتل الحيوان، لكن عند الضروره في الحرب اذا يعني كان هناك مثلا خيل وخشي المسلمين تركوا الخيل على يعني تركوا هذه الخيل ان يقاتلهم عليها الاعداء، يغنمها الاعداء ويقاتلونهم بها، يجوز ان يقتلها المسلمين في هذه الحاله من ضروره الحرب. فجعفر ظل يقاتل وهو عن الفرس حتى ارهقه القتال على الفرس، فعقرها حتى لا ياخذها المشركون ويقاتلونهم عليها، وظل يقاتل وهو على الارض حتى ثم قاتل حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله. واحد المشركين ضربه في السيف فقطع يده اليمنى التي يحمل بها الراية، فأمسك الراية بيده اليسرى ويده اليمنى مقطوعة، ولم يزل بها حتى قطعت شماله، فضربوه على اليد اليسرى فقطعوا يده اليسرى، فاحتضنها بعضديه ما تبقى من ذراعيه بعد قطعهما، أمسك بها الراية فلم يزل رافعا إياه حتى قتل. يقال إن روميا ضربه ضربة قطعته نصفين، واحد من الروم ضربه ضربة عاجز الآن يعني قطعت يداه ومسك الراية بعضديه، فجاء رومي وضربه ضربة وهو على هذه الحال فقطعه نصفين، وأثابه الله بجناحيه جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى أعطى جعفرا جناحيه يطير بهما في الجنة، يعني رد الله تعالى عليه يديه وأعطاه جناحيه يطير بهما في الجنة حيث يشاء، ولذلك سمي بجعفر الطيار وبجعفر ذي الجناحين، يلقب جعفر رضي الله عنه بالطيار ويلقب بإيه؟ بذي الجناحين. نفس موقف جعفر رضي الله عنه حصل موقف مشابه له في غزوة أحد لمن؟ لمصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. ايضا مصعب بن عمير رضي الله عنه حصل معه نفس هذا الموقف، كان هو يحمل الرايه في غزوه احد ايضا، وضربه المشركون فقطعوا يده اليمنى، حمل غاية يده اليسرى فقطع يده اليسرى فظل يحملها بعضديه حتى يعني جاء رجل من المسلمين فحملها عنه وقتل شهيدا أيضا رضي الله عنه وأرضاه هذا في غزوة أحد. وذلك لأن يعني مسألة رفع الراية تكون يعني علامة على أن الجيش لم يستسلم بعد، لا يزال يقاتل، إذا سقطت الراية تكون علامة على انهزام الجيش. فلذلك كان يعني الصحابة رضي الله عنهم يحرصون أشد الحرص على ألا يعني تسقط راية جيش المسلم، تظل الراية مرفوعة. وإلى الآن يعني حتى لا يزال أيضا في عرف الحروب وكذا من أول عمل يعني يبدأ به الجيش وكذا ينتصر على الأعداء أن يرفع رايته فوق الأرض التي استولى عليها وأخذها وهكذا، لأن وجود الراية في مكان تدل على أن هذا المكان يعني خاضع لأصحاب هذه الراية. قال: روى البخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ممن شارك في معركة مؤتة، فيقول عبد الله بن عمر يقول للنافع: وقفت على جعفر يومئذ وهو قتيل، وقف عند جعفر ورآه وهو قتيل، قال: فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره، يعني ظهره. عد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 50 ضربة ما بين طعنة يعني برمح وضربة بالسيف، 50 ضربة في يعني في صدره وجهه ويعني جهته الأمامية ليس منها شيء في دبره، يعني ليس منها شيء في ظهره. وهذا كناية عن أنه كان يعني ما فرق من الضربات اللي تأتي في الظهر كثيرا ما تأتي بسبب الفرار والهرب أو كذا، فكان يعني الضربات التي عدوها في جهته الأمامية كان يقاتل يعني بشجاعة ويتلقى الضربات في صدره ووجهه. طيب هذه رواية. وفي رواية أخرى قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده 94 من طعنة ورمية. وفي رواية العمرية عن نافع: فوجدنا ذلك حين أقبل من جسده. وجمع بين الحديثين من حديث ذكر من العدد 50 والآخر ذكر أن عدد الضربات 94، وقالوا من الزيادة باعتبار ما وجد من رمي السهام اللي هو لسه 50 اللي هي فيها الضربات والطعنات، طعن بالجناح الرمح عبارة عن عصا وفي طرفها حديدة، هذا الرمح يطعن به، فالطعنات الضربات التي تكون في السيوف هذه كانت 50 التي فيها 94 قال من طعنات ورمية، أضاف إليها رميات السهام يصل بها العدد إلى 94. كل ذلك يعني قال فيما أقبل من جسده، كلها في أمان، يعني ما أدبر قط ولا ولى هاربا بعد أي ضربة من هذه الضربات، كان يتحملها كلها وهو يقاتل بوجهه رضي الله عنه. سؤال أو شيء؟ نعم. نعم، كل هذه الحال معركة طبعا مع النصارى، طبعا في ذلك الوقت بلاد الروم ملكها يعني الذي يملك بلاد الروم يقال له قيصر، كان قيصر الروم في ذلك الوقت اسمه هرقل، هو الذي بعث الملك صلى الله عليه كتابا وهو رد على الكتاب. هرقل هذا له قصة يعني طويلة ذكرناها من قبل أنه كان يعني مقرا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم، فلما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يسلم ولكن خاف على ملكه، وقال كان يعني عالم من علماء النصارى، يعني كان عالم من علماء النصارى وقرأ كتبهم، فقال يعني قد كنت أعلم أنه خارج، كنت أعلم أن النبي الخاتم يعني الخاتم سيخرج، لكن ما كنت أظن أنه منكم، لكن ما كنت أظن أنه من العرب. ثم قال: لو كان أمري بيدي لذهبت أغسل عند رجلي، قال لو كان أمري بيدي لذهبت أغسل عند رجلي. ودعا قومه، دعا البطارقة وكبار علماء النصارى من الروم، جمعهم في القصر وأمر الحرس أن يغلقوا الأبواب وأن يأتوه بالمفاتيح حتى لا يخرج أحد، وظل يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتاب الذي أرسله إليهم، يقول له أسلم تسلم، وقال لهم إنه النبي الخاتم الذي تجدونه في كتبكم، وقال لهم يا قوم هل أدلكم على الفلاح والرشد، و يعني أن يتم أمركم أو أن يتم ملككم فتتبعوا هذا النبي. قال لهم يعني هل أدلكم على الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتتبعوا هذا النبي. فظل قواده وبقارقة النصارى الكبار قال إيه، فحاصوا حيث تحمر الوحش، ظلوا يصيحون ويصرخون وهرعوا إلى الأبواب يريدون ايه الخروج واحداث يعني انقلاب وثوره على هرقل، يقولون هرقل يعني ارتد وترك دينه، فهرعوا الى الابواب فوجدوها ايه مغلقه، فعادوا اليه مره اخرى فحينئذ ايه ضن بملكه، شعر انه اذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم تكون نتيجه يعني يعزلوه عن الملك، فقال لهم يعني انما اردت ان اختبر ايمانكم، ان اردت يعني ان اختبر ايمانكم وقد رايت، وقد رايت انكم يعني على نعم لما كنت فقط بس اريد ان اختبر ايمانكم وقد رايت انكم يعني على تمسك يعني بدينكم وكذا، وما اردت يعني الدخول في الاسلام وكذا، كان يريد فعلا الدخول في الاسلام ولكن يعني خشي على نفسه، فاثر الدنيا على الاخره، يعني فضل الملك على سعاده الدنيا والاخره، فاثر ملك الدنيا على ملك الاخره، فلما قال لهم هذا سجدوا له، خرجوا ساجدين له يعني لأجل هذا استمر على كفره لأجل هذا. وبعدين هو قاد بقى هذا الجيش لمحاربة جيش المسلمين في غزوة مؤتة، وبعدين قاد جيشا آخر في غزوة تبوك من تأتينا بإذن الله غزوة تبوك، وخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أيضا لقتال الروم، وخرج هرقل بنفسه برضو على في قيادة يعني الجيش لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. ولأجل هذا يعني استبعد كثير من العلماء أن يكون قد أسلم سرا، بعض الإيه بعض العلماء قال يعني ان هرقل يعني اسلم سرا وانكتم اسلامه خوفا من الروم وخوفا ان يقتل وينزل ملكه وكذا، لكن اخرون يعني استبعدوا هذا، قال يعني لو كان اسلم سرا كيف يعني يكون مسلما سرا ويخرج ليقود جيشا ليقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب يقول ولما قتل جعفر رضي الله عنه بعد القتال بهذه الضراوة والبسالة أخذ الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الأمير الثالث وتقدم بها وهو على فرس، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد، يعني رغم أنه كان أكثر الناس تحمسا للقتال في بداية المعركة ومنذ لحظة خروج المهدية كان أكثر الناس حماسا، لكن لما جاء لحظة الجد تردد شيئا يسيرا من التردد، هذا يعني يعفى عنه من نفس البشرية يعني بطبيعته عند في أوقات الشدة وكذا ربما يحصل الإنسان يعني شيء من التردد، وبعدين يعني تردد إنه إيه يقاتل ولا يرجع بالجيش ولا كذا، يعني رغم كان أكثر الناس حماسا لكن حصل له في هذه اللحظة لما قتل الأميران قبله حصل له شيء من التردد، يفكر انه ينسحب بالجيش او يتوقف عن القتال او كذا، حتى حاد حيدة ثم قال اقسمت يا نفس يا نفس لتنزلن كارهة او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرنة ما لي اراك تكرهين الجنة. يعني قال هذه الابيات يعني يخاطب نفسه، يعني اقسم على نفسه ان تنزل وأن تبتدئ القتال وأن تطاوعه على القتال، ثم يقول لنفسه ما لي أراك تكرهين الجنة، ونزل واستعان بالله وبدأ القتال. قال ثم نزل فأتاه ابن عم له بعرق من اللحم، بعرق من اللحم، هنا في خطأ نظام مكتوب من الحلم هي من اللحم، بعرق من اللحم، فعرق يعني عظمة عليها لحم يعني عليها لحم وكذا، فقال له شد بهذا صلبك، فقال له شد بهذا صلبك، يعني ايه كل من هذا اللحم يعني تتقوى به على القتال، يعني اللحم يعني مشوي او مطبوخ وكذا، يعني قطعه عظم كده عليها قطعه ثمينه من اللحم، وقال له صد بهذا صلبا. ابن عم له، ابن عم عبد الله بن رواحة، واحد من المسلمين في المعركة، فقال له شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. لقيت يعني أنت يعني لك إيادة في أيام جسمك سهر وتعب يعني شديد. فأخذه من يده فانتهس منه نهسة، يعني إيه قضم منه إيه قضمة، ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. كان هذا إيه ثالث الأمراء. طبعا المعركة إلى تزال أحداثها متوالية، ولكن دخل وقت العشاء نتوقف هنا إن شاء الله عن هذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم أحداث غزوة أحد. في سؤال أو شيء؟ تفضل. لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أنت بروم وما تقصتوا إلى الإجماع. لكن هؤلاء الروم، هؤلاء نعم دول الروم قتلوا سفير النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا سبب هذه الغزوة أنهم قتلوا سفير النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كانوا مجاهرين بالعداوة وقتلوا سفير النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك كانوا جهزوا للجيش، هؤلاء يعني كانوا محاربين ليسوا مسالمين، لكن هذا في حق النصارى المسالمين الذين نعم. لا طبعا نقف هذه الآية يعني معها آية أخرى يقول إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم إلى آخر يعني الآية الكريمة، يعني أمر الله عز وجل بقتال المحاربين من المشركين ونهى عن قتال المسالمين منهم. فالنصارى مثلا الذين مقيم بينهم في هذه البلاد يعني في امريكا وفي البلاد الغربيه، وكذلك النصارى المقيمين في البلاد الاسلاميه يعني من المسالمين الذين لا يجاهرون المسلمين بعداء، وبينهم وبين المسلمين يعني معاهدات وكذا، هؤلاء يعني لا يعتدى عليهم ولا على اموالهم، لكن الذين يعلنون الحرب على المسلمين يكيدون لهم قتل. نعم. هو القتال في الإسلام نوعين، قتال يعني دفاع وهجوم، قتال دفاع وهجوم. فأحيانا كان غزوات الملك حسن بعضها يكون هجوما، لكن في حالة الهجوم يكون الغرض من القتال هو نشر الإسلام، أن يذهب الجيش الإسلامي إلى جنبة من بلاد الكفار ويبتدئون بدعوتهم إلى الإسلام، فإن أجابوا إلى الإسلام فبها ونعمة، إن أبوا يعرض عليهم المسلمون الصلح، أن يكون بينهم وبين المسلمين مصالحة ويدفعون فيها الجزية، أو يكون هناك هدنة بينهم وبين المسلمين. فإن أبوا الإسلام وأبوا الصلح والجزية ففي هذه الحالة يقاتلهم المسلمون، ويكون الغرض من القتال يعني كف أذاهم ومنعهم من صد عن دين الله ومن أجل نشر دين الله في الأرض. لذلك خرج الصحابة رضي الله عنهم نشروا دين الله في مصر وبلاد المغرب والشام والعراق وكذا، كل هذه البلاد ذهب اليها الصحابه ودعوا اهلها الى الاسلام، ان اسلموا فليهم نعمه، ان ابوا يعرضون عليهم الجزيه الدخول تحت ايه؟ تحت حكم المسلمين ويامنون على دمائهم واموالهم، ان ابوا فيحصل القتال. وبسبب هذا يعني انتشر دين الله سبحانه وتعالى، والا لو كان المسلمون يعني مكثوا فقط في الجزيره العربيه لا يخرجون منها الا يعني لا يقاتلون الا من هاجمهم فقط، ما كانت الاسلام منحصرا في رقعه يعني محدوده، لكن بسبب القتال الهجومي الذي غرضه نشر دين الله سبحانه وتعالى في الارض، بسبب هذا يعني حصل توسعة يعني بلاد الاسلام ونشر الاسلام في انحاء العالم. لا الروم هم نصارى، الروم كانوا نصارى والفرس كانوا مجوسي، كان في زمن الرومان كانوا نصارى، هي بلاد الرومان كانت منطقة الشام ومنطقة القسطنطينية وروما يعني في أوروبا وكذا، كل هذه كانت في بلاد الرومان، كانوا كلهم نصارى، وكان يعني كانوا يحتلون ايضا مصر وبلاد كثير من بلاد المغرب ايضا كانت تابعه للرومان، ومصر كانت تابعه للرومان، حبشة، كثير من البيان كانوا قوتين كبيرة، قوتان كبيرتان في زمن الإسلام، فرس والفرس كانوا مجوسا، الروم كانوا نصارى، وكان هؤلاء يحتلون يعني بقاع كثيرة من العالم، هؤلاء بقاع أخرى. فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.